شؤمها على صاحبها، وقد يكون شؤمها على المجتمع. وقد سألني أحد الحاضرين بعد الصلاة مباشرة، قال: إذا عمل المعصية في الباطن ولم يفعلها في الظاهر، أليس هذا نفاقا؟ فالجواب أن الأعمال بالنيات، هو لا يفعلها في الباطن فلا يفعلها في الظاهر خوفا من أن يضل الآخرين وسترا لنفسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تجده فاجرا مجاهرا والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى شيوع الفاحشة وانتشار المعاصي، فيعود الشؤم على المجتمع الأصلي. تأمل هذين الحديثين، الحديث الأول رواه أحمد عن ابن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. إذا ظهر إما هذا الظهور بتقصير أهل الحق أو بأنه قد اتسع القط على الواقع، دم التمر دم التمر، إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وفي حديث ابن عباس عذاب الله، الاثنين واحد، العقاب والعذاب. فإذا الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حذرا إن كان يستطيع أن يرشد الناس إلى الخير فعليه أن يفعل، وهو يعتقد اعتقادا جازما أن الهداية ليست بيده، أعني هداية القبول والاتباع، أما هداية الإرشاد والدلالة فيملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يؤمنون بالقسط من الناس. وفي هذا ورد قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وورد قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض المبشرين يلبس على ضعاف المسلمين فيقول: كيف يقول له إنك تهدي وإنك لا تهدي؟ إيه تهدي ولا تهدي؟ الهداية هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة أن تدله على الصواب وعلى الحق، أما كونه يقبل هذا الحق ويتبعه دي هداية القبول، وليست لأحد إلا لله، هذه ليست لأحد أبدا إلا لله. وقد ورد معنى هذا في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أرشدناهم إلى الصواب لكنهم استحبوا العمى والعياذ بالله، استحبوا العمى على الهدى. فإذا الإنسان الذي يريد النجاة لا سيما في أثمان الفتن عليه أن يكون داعية إلى الخير بأقواله وأفعاله، وأن يسعى في سن السنن الحسنة التي يثاب عليها حتى بعد رحيله من الدنيا، وليحفظ بأن يسن سنة سيئة. كذلك الحديث الثاني، أنا قلت حديثان: شؤم المعصية على الفرد وعلى المجتمع. الحديث الثاني رواه قماشة الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر، هذه الخصلة الأولى عند معاك، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا فشى، فلم فشت الفاحشة بالطريقة دي، لم تظهر يعني تفشل، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض ما كانتش معروفة. إيه فشل كلوي بيكون فشل جلدي بيكون سرطانات السرطان ده بقى زي الدمام دلوقتي. أجل نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يعافي سائر المسلمين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ومن أهم الفواحش وأخطرها الزنا. الزنا نسأل الله السلامة والعافية. ولم ينقصوا المكيال والميزان. تطفيف ويل للمطففين. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤمن وجر السلطان عليه. السنين الأزمات الاقتصادية والمجاعات وما إلى ذلك. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤمن. يقول لك الحياة بقت صعبة مش عارف أعيش. وجر السلطان عليه. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا. يعني ممكن مطر تبقى نازلة عشان خاطر البهائم مش عشان خاطر بني آدم عشان خاطر البهائم. ولولا البهائم لم ينطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد بعض الذي كان بأيديهم. تلاقي سينا راحت، الجولان راحت، الجلاب تتناقض. سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض الذي كان بأيديهم. وما لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتحرر فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسه بينهم. والحديث إسناده صحيح. وما لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتحرر فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسه بينهم. طيب لما يكون هذا الباطل والضلال كسب بهذه الطريقة يبقى لابد أن تتسلح بسلاح العلم وأن تقف داعيا الناس للهداية. العلماء والدعاة هم السد المنيع. هم السد المنيع الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. هذا طبعا في الرسل وكذلك في اتباعه من الذين يقولون بالقسط من الناس. كان في الزمان الماضي اذا انحرف السلطان تصدى له العلماء. سفيان الثوري رحمه الله امير المؤمنين في الحديث إمام الزهد والورع إمام الفقه. سفيان رضي الله عنه والله إني لأحبه في الله دخل على أبي جعفر المنصور في الحج. في الحج يا جماعة بيحج أبو جعفر المنصور مش دخل عليه إخبار. دخل على أبي جعفر المنصور فقال له أمير المؤمنين لقد حج أمير المؤمنين عمر. فاكر هذا يا أمير المؤمنين لقد حج أمير المؤمنين عمر. يعني ده أمير المؤمنين وده أمير المؤمنين لكن هيهات المسافة كبيرة جدا. يا أمير المؤمنين لقد حج أمير المؤمنين عمر حجة أنفق فيها 12 درهما فقال ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت المال. 12 درهم ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت المال خرجنا بيت المال عشان 12 درهم. واني ارى ها هنا اموالا تعجز الابل عن حملها. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وانت جالس تسمع بل كنت تكتب. يعني ابو جعفر منصور كان من طلاب الحديث. كان اهل الحديث قبل ان يلي الخلافه. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع ما كنت تكتب وثق الإسناد عن أيوب السختياني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رب متخوض في مال الله ومال رسوله بما اشتهت نفسه لهم نار غدا، لهم نار غدا. هذا حديث صحيح البخاري دون القصة، دون القصة، لكن حديث صحيح البخاري: رب متخوض في مال الله ومال رسوله صلى الله عليه وسلم بما اشتهت نفسه لهم نار غدا. نسأل الله سلامة العافية. وقيل له والقائل سفيان: يا أمير المؤمنين في يوم عرفة انظر إلى حديث. فقال أمير المؤمنين اللي هو أبو جعفر المنصور: هؤلاء لا يفقهم البصر، بصر مش جايب آخرهم. قال: أما إن كل واحد من هؤلاء سيسأل عن نفسه، وأما أنت فستسأل عنهم جميعا. فبكى أبو جعفر المنصور، كانوا حراسا بشريا. فالمفروض انك انت تحرص على هذا. فجيبوا عني في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ترشد الناس وتحرص بالحكمة والموعظة الحسنة على ان تأخذ بنواصيهم الى الخير، لا تجعلهم يشهدون منك كالبعير الشارد، لا، تلطف معهم وارجو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن أساءوا إليك تفكر قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي الفريقان طبعا. في هذه الحالة إن لم تستطع أن تقود الناس إلى الخير، واتسع الخلق على الواقع وكنت قد أديت ما عليك، حين يأتي العذاب فده وارد، هذا وارد. شوف الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن في باب، أول حديث في باب ظهور الفتن، باب ظهور الفتن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح كالشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله أينا هو؟ إيه الهرج ده؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. ليأتين عن الناس زمان، وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عن الناس زمان لا يبلغ القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا القاتل عارف هو قتل مين ولا المقتول عارف هو قتل مين. التوك توك زاد عليه، قال له: يا عم خلي بالك وانت ماشي، راح نازل سايق التوك توك، مش التوك توك بالذات يعني، وراح غرز نطه في قلبه وموته. ما هو عارف قتل مين ولا كان عارف هو قتل مين ولا عمل حاجه ولا قال شيء. لكن هكذا حين ترق الديانات وتضعف الصله بالله عز وجل يتجرأ الناس على المحارم. يتقارب الزمان، قال ابن بطال المالكي وهو من شراح البخاري: يتقارب احوال اهله في الفجور والفسق حتى لا يبقى من يامر بالمعروف او ينهى عن منكر، لغلب هو موجود بس ما بيامرش خلاص سكت، لغلبة الفسق وظهور اهله، لغلبة الفسق وظهور اهله. لما ينزل العذاب في هذه الحالة والراجل ده عاجز فعلا، وأشهد الله عز وجل على حاله أنه عاجز، يأتي هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله لقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. اتصفت هنا فخلاص اتصفت الدكتور صفا الإجابة. أصاب العذاب من كان فيهم ثم إيه؟ بعثوا على أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. انت عارف الموت هيكون امتى؟ مع قوله تعالى اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبعث كل عبد على ما مات عليه. يعني انت المصيبه دي قصه وقعت يا اخوانا في شارع الملك فيصل. في عماره ماسكه نص فيصل مع شارع جميل. الباب على شارع جميل. احد اصدقائنا كان فاتح مكتبه هناك، مكتبه دينيه، وبعدين لقى طرد وظلم وهد ورزع وما الى ذلك. وفجاه اتقلب الى صور وصلاه. ايه؟ ساكن في العماره دي واحده الله يحفظها، وده عيد ميلادها، وبتحيي ضيوفها. فقامت اتقابل نمره، انت عارف ان القصه لما بتيجي تختم في النهايه، شفنا الكلام ده زمان، بتيجي تمايل على الطربان وهو يسارع في القطاع. ها؟ صحتك. جاءها ملك الموت وهذه هذه الحاله. شوف صديقه فضيحه، الله يكرمه، فضيحه، نسال الله السلامه والعافيه. لكن ان كان الانسان قد قص في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود الثمره والخير ممكن، الخير ممكن، ففي هذه الحاله سيعاقب، العقوبه ستنال هو ايضا. تفاتيح قصه القريه التي كانت حاضره البحر، مش كده؟ تعرضنا لها سابقا. والاولى ثاني سعد الله، الاولى ثاني واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر في سوره الاعراف. دي قريه عايشه على صيد السمك والحيتان. دول من الناس من اليهود. اليهود ابتدعوا بدعه فربنا ابتلاها. ربنا فرض عليهم الجمعه فغلقهم يوم السبت. كده؟ طب خلاص، يحرم عليكم الصيد في يوم السبت ويباح لكم في سائر الايام. طب ما دي مساله سهله، يعني بنخزن سمك نقعد اليوم ما ناكلش. يخرجوا سائر ايام الاسبوع مفيش ولا سمكة في الميه. في يوم السبت اللي هو محرم فيه الصيد الحيتان عماله تلعب وتترقص قدامهم. ها؟ واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شضعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى دي بتلاقي بسبب ايه؟ بسبب فسقهم. ايه الفسق اللي هم عملوه؟ قال ابن عباس فرض الله عليهم يوم الجمعه فغيروه وبدلوه وجعلوه يوم السبت. وقد ورد في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ما يفيد هذا المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الاخرون، احنا اخر الامم، نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم هو الجمعه الذي فرض الله عليهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فتركوه، لا مش تركوه، لفظه واحد منهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فانصرفوا عنه فهدانا الله لهم. فضلوا عنه فهدانا الله لهم. فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا اللي هو يوم السبت، والنصارى بعد غد اللي هو يوم الايه؟ يوم الاحد. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طيب انت حصل تلاقي بالشكل ده، اصبر بقى وعول على تقوى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما ربنا امرهم بالتقوى زي ما ايه ما امرنا، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، مش كده؟ لا. بعد كام مده كده واحد بقى قال لك لا انا هتلي اكلها من غير ختان، يا عم الاكله بتاعتنا الشعبيه. لا، راح نام الشبكه يوم السبت وسحبها يوم الاحد. هو حين رمى الشبكه يوم السبت قد شرع في الصلاه، مش كده؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام: لا تفعلوا كما فعل بنو اسرائيل استحبوا محارم الله بأدنى الحيل. بأدنى الحيل. الراجل رمى الشبكة فسن سنة زيها. ليه؟ طلع السمكة من الحج، الناس قاعدين في القرية، لا بيهم ولا عليهم، القرية من كل كنت في حدث عنها في القبر لقوا واحد شواء سمك بيتشم قعدوا يدرك في بعض رايحة لحد ما لقوا المواجهين انت عملت ايه؟ قال لهم انا عملت كذا فاستحسنوا بعضهم مش كلهم طبعا غالبية استحسن في هذا الأمر هذه فريق ومشوا وراه هو يتحمل أوزارهم كاملة فريق تاني قالوا لا احنا نقدرش نعمل كده جيدا وربنا يخدع ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى ربنا لا يخدع احنا ملناش دعوه تعالى نروح نقعد في المسجد ده انا بس بقول كلمه المسجد دي على وجه الايه التمثيل وقامت طائفه سالفه قالت ان هذا امر محرم خروجا على حد الله عز وجل ولا يمكن ان نترك الامر هكذا هيا لندعوهم الى الصلاه ها تعالى بقى نرجع للايات خلينا نشوف ايه واذ قالت امه منهم الناس اللي راحوا قعدوا في المسجد لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره خلي بالك من الكلمه دي قالوا معذره الى ربهم ولعلهم يتقون احنا بنفعل هذا اعتذارا الى الله عز وجل باننا ادينا ما علينا ادينا ما علينا في ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه شوف القصه دي عشان تعلم يعني نتعلم منه ونتادب باخلاق المسلمين الاولى قال لما كان يوم العيد ابرز من ورد الحكم المنبر وقدم الخطبه قدم خطبة العيد مروان كان ظليما خشوما فالناس كانوا يصلوا ويروحوا واخدين بعضهم مسجدين ما يقعدوش يسمعوا الخطبة بقى كده طب هنخلي الخطبة قبل الصلاة عشان تسمعوها غصب عنك لما كان يوم العيد أبرز مروان المنبر وقدم الخطبة خلاص جاي بقى مروان عايز يطلع المنبر فقام إليه رجل فجبله من ثوبه يعني راح مسك الثوب بتاعه كده عشان يمنعه من الطلوع فأضاح بهذا الرجل وصعد المنبر فقال له الرجل خلي بالك هو حاول يمنعه بإيده فقال له الرجل يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروان قد ترك ما هنالك وأنت كنت زيهم كانوا يجلسون إليها أنتم تنصرفون عنه فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى ساب صلاة العيد هي سنة أبو حنيفة بس هو الذي أوجبها لكن الصغير هي سنة عند الجمهور وترك المصلى من امرأة الموقف ده كله بقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون هي الهداية بأيدينا أم بيد الله ده في مثل صارخ على هذا تصور أبو طالب عم النبي عليه السلام الذي جعل يدافع عنه ويحامي عنه العلماء يقول لك ايه؟ وكان من حكمة الله عز وجل أن ظل على الكفر حتى يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين، لو أسلم كانوا عدو كما عدو النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ طب خلاص أبو طالب على فراش الموت يعني المنعة بتاعت النبي عليه السلام ستزول بأي حال. ومن مين اللي بيعصي؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. هذه أبو طالب على فراش المهتم. روى البخاري ومسلم عن المسيب بن حزم أو المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه كان يسعى يعني يغضب أو يحزن تلقيه إذا قيل له المسيب والمسيب عن المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب سيد التابعين قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، قل لا اله الا الله كلمه اشرع لك بها عندي. وجد عنده مين؟ ابو جهل، والثاني اسمه ايه؟ انساه دائما. وجد عنده الدمر المشركين، ابو جهل فرعون هذه الامه، واحد اخر من المشركين. فقال له: يا ابا طالب، اترغب عن مله عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها عليه، وهما يعودان عليه بتلك المقاله، حتى قال اخر ما كلمه هو على مله عبد المطلب، وابى ان يقول لا اله الا الله، ومات على كده. فقال عليه الصلاه والسلام: لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فنزل قوله تعالى في القصص: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى في سوره التوبه، سوره التوبه نزلت سنه 9 او ما عدا هذه الايه. بعضهم قال هي مكيه، وبعضهم قال نزلت مرتين، مره بمكه ومره بالمدينه، ولا مانع من ذلك. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجنه. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا على موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. خلاص؟ يقول: لأستغفرن لك، وربنا بيقول له: انك لا تهدي من احببت. اهدي بالمنظر بسرعه. في احد المشركون شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوا دماغه وكسروا رباعيته وادخلوا حلقات المغفر في خده الشريف. فقام فقلت عليه في الصلاة. والحديث عند البخاري: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رجع هذا الحديث وقد اسلم الثلاثة. يا الله. اذا ضربوه عوروه حرقوه. واخد بالك؟ اسلم. لما جه العبد في الصلاه قال الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. طيب، ثم يشاء المولى عز وجل ان يسلم هؤلاء الثلاثه لنعلم ان الرب رب والعبد عبد، حتى لو كان العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصرف في الاله عز وجل فقط: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. واذ قالت امه منهم: لم تعظون قوما انهم مهلكهم او معظموا عذابا شديدا؟ قالوا: معذره الى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به. احنا عندنا كم طائفه دلوقتي؟ ثلاثه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين انهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله، دول بقوا اثنين. مين الطائفة اللي نجت؟ الذين ينهون عن السوء. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنا وقفت عند الحتة دي في تفسيري. ورد عن ابن عباس بسند ضعيف أن عكرمة مولاه أثبت له أن هؤلاء من الناجين أيضا. اللي راحوا قعدوا في المسجد. وهذا اسناده ضعيف. وورد عنه الاسناد الصحيح انهم مع الهالكين. تلاحظ هنا حاجتين. الحاجه الاولانيه انهم وقع فيهم الاختلاف، هل هم من الهلكه ام من الناجين؟ مقامات. نمره اثنين كما قال ابن كثير: لما سكتوا عن الحق سكت الله عنهم. الجزاء بالجنس. سكت عن امر عنه فسكت الله عز وجل عنه. واخد بالك؟ ومما يرجح انه من الهالكين الحديث الذي سمعتموه في خطبه الجمعه رواه الترمذي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابو بكر: انك يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا الظالم فلم يخوض على يديه ال شكر اي نعوذ الله من عقابه. نجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عدل عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك لئن عفونا عليهم إلى يوم القيامة من يسلوهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تصور، تصور قرية احتالت على أمر الله، بس حصل حاجة كده، احتالت على أمر الله مسخهم هذا المسخ. ربنا سبحانه وتعالى مفيش نسب منه من أحد. الحبل الموصول بالله هو تقواه سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان مقصرا سنلقى العذاب، وإن كان غير مقصر هو ممكن يجي زمان تلاقي الكلام ما بيجيبش نتيجة بتحرق في البحر. لا، وفر وفر جهودك وطاقاتك لمقاومة الفتن. شوف روى الإمام أحمد، وبهذا أختم حديثي، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يغربلون، شوف التوكيد بالمفعول المطلق، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس. الحثالة يا جماعة لهذه اللغة العامية الزبالة، الزبالة، وتبقى حثالة، حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. مرجت يعني إيه؟ اختلطت في بعضها البعض. قال تعالى: فهم في أمر المريج المشركين. مرة يقولوا عليه ساحر، والناس يقولوا عليه كاهن، ومرة ناس يقولوا عليه مجنون، معلم المجنون، وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فهم في أمر المريج، مرج البحرين يلتقيان، فمرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف فكيف بنا